هل يعتبر علو سقف المنزل مخالف للشرع؟ علوه فوق الحاجة مذموم، علوه فوق الحاجة من التطور في البنيان، أما إذا كان قدر الحاجة فلا يعد مخالفا للشرع.